بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. أهل رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما بدأنا به، وقد كنا انتهينا في أبواب استعمال الحروف عند باب الضاد والظاء، وانتهينا منه بفضل الله تعالى. والآن إن شاء الله تعالى نشرع في الكلام عن أبواب أخرى من متن الجزرية. باب مراتب الغنة وأحكام الميم الساكنة، ونتكلم أيضا عن حكم التنوين والنون الساكنة، ونتكلم عن باب المد والقصر، وهذا كله من متن الجزرية. وقد قلت أننا أخذنا هذه الأبواب في متن تحفة الأطفال، إلا أنها جاءت أيضا معنا باختصار في متن الجزرية. فنحن إن شاء الله تعالى اليوم سوف يكون درسنا عبارة عن تطبيقات، حتى ننظر هل نحن مستوعبون لما مر معنا أم غير ذلك، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكونوا عند حسن الظن، خاصة إخواننا وأخواتنا الذين حضروا معنا في متن تحفة الأطفال. فيقول صاحب المتن رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وتى أن تختفي. فيقول في مراتب الغنة وأحكام الميم الساكنة، يقول: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. هذا الجزء الأول، فيتكلم عن أن النون والميم المشددتين إذا جاء لابد من إظهار الغنة. أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. نعم، وقد قلنا قبلا إن الغنة صوت لطيف يخرج من الخيشوم، وقلنا إن الخيشوم هو تجويف أعلى أرنبة الأنف، وقلنا إن قدر الغنة حركة. فهذا معنى قوله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شد. طيب، الآن أسألكم سؤالا وأقول: ما الذي يشهد لهذا المعنى من متن تحفة الأطفال؟ ونحن الآن نتكلم في يعني التجويد، المستوى الثالث من التجويد، يعني نتكلم عن آخر الأبواب في هذا العلم، فقد مر معنا أبواب كثيرة، يبقى أن ننتهي من الكلام عن المقطوع والموصول والوقف والابتداء حتى نكون قد انتهينا تماما من متن تحفة الأطفال ومتن الجزرية. فماذا يعني نحن فاعلون فيما مضى حتى يمكن أن نتوقع ما الذي سوف نفعله فيما هو مستقبل أو فيما هو مستقبل بنا؟ طيب، على أي حال، قال لنا صاحب متن تحفة الأطفال: وغن ميما ثم نونا شددا. وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. طيب، هل الشطر الأول وهو يعني الأصل في المسألة. طيب نعم، إذن النون المشددة أو التين المشددة إذا جاءت وجب إظهار كل منهما، وجب إظهار غنة كل، وجب إظهار غنة كل منهما مع إعطاء هذه الغنة يعني مقدار حركتين، وعن الغنة صوت لطيف يخرج من الخشب. طيب من باب يعني نافلة القول أيضا نحاول أن نتذكر سويا، فنقول إن الغنة تمتلئ قسمين، متصلة ومنفصلة. الغنة المتصلة يعني مثل إن أن جان هكذا، فهذه غنة متصلة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. كذلك أيضا في الميم المشددة تكون يعني غنتها متصلة أو يكون تشديدا متصلا، وذلك كما في مثلا ثم إن أمه أمه هكذا، فهذه غنة أو فهذا تشديد متصل. نعم طيب، فهذا معنى قول ابن الجزري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ثم قال لنا هنا هكذا الآن قد انتهى من الكلام عن مراتب الغنة، ثم قال وهو أفيا الميم إن تسكن بغنة باء على المختار من أهل الأداء. نعم إذن الميم الساكنة قال الميم إن تسكن، إذا جاءت الميم الساكنة وجاء بعدها باء وجب إخفاء هذه الميم. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة، يعني إخفاء الميم هذا يصاحبه غنة، وقلنا إن الغنة صوت لطيف يخرج من الخشب ومقدار حركتان كما ذكرنا، ويجب إظهارها أي إظهار الغنة. طيب إذن الميم الساكنة إذا جاء وجاء بعدها باء وجاء بعدها باء وجب إخفاء الميم، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدب. إذن هذا الإخفاء هو الإخفاء الشفوي. طيب لماذا سمينا هذا الإخفاء إخفاء شفويا؟ إننا نسمي هذا الإخفاء إخفاء شفهيا لأن كلا من الباء والميم يخرج من الشفتين، كل من الباء والميم يخرج من الشفتين، هذا هو مخرج الباء والميم. فمن أجل أن الميم تخرج من الشفتين والباء تخرج من الشفتين إخفاء شفويا. طيب قال يعني الشيخ رحمه الله وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختلف. أظهرنها عند باقي الأحرف، أظهر من الميم الساكنة إذا جاء بعدها أي حرف من أحرف اللغة العربية سوى حرف الباء وسوى أيضا الميم. لماذا؟ لأن الميم الساكنة إذا جاءت بعدها ميم مثلها أدغمت الميم الأولى في الميم الثانية، مثل مثلا لكم من، لكم من، ميم ساكنة وجاء بعدها ميم متحركة فأدغمت الأولى في الثانية، فجاءت الميم الساكنة وبعدها باء أخفيت الميم الساكنة وسمينا ذلك إخفاء شفهيا. أما إذا جاءت الميم الساكنة وبعدها ميم مثلها فنسمي ذلك إطار مثليا صغيرا، وندغم الميم الأولى في الميم الثانية حتى يصير ميما واحدة مشددة. طيب باقي أحرف اللغة العربية إذا جاءت ميم الساكنة وجب إظهار الميم الساكنة. ولذلك قال لنا الشيخ وأظهرنها أظهرنها أظهر الميم عند باقي الأحرف عند الأحرف الباقية والباء والميم لأننا اتفقنا أنها مع الباء إخفاء شفهي ومع الميم ميم مع ميم إدغام مثل الطق. طيب الميم الساكنة مع غيرها من الحروف تكون إظهارا أيضا نسميه إظهارا شفويا وذلك لأن الميم تقطر من الشفه. ثم حذرنا الشيخ وقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. لماذا؟ لأن الميم لما أدغمت مع الميم وأخفيت مع الباء وكل منهما قريبان في المخرج أو متحدان في المخرج مع الميم تصور أن يحدث لفظا إذا جاء بعد الميم واو أو تاء. لماذا؟ الواو أين مخرج الواو إخوتاه؟ مخرج الواو من الشفتين، مخرج الواو الشفتين، ومخرج الفاء أيضا من بطن الشفة السفلى، مخرج الفاء من بطن الشفة السفلى. فخشي إذا جاءت الواو أو الفاء بعد الميم وكل من الواو والفاء قريبتان في المخرج من الميم خشي أن تختفي الميم أن تختفي الميم. فحذر الشيخ من ذلك وقال لنا احذر لدى واو وفاء أن تختفي احذر لدى واو وفاء أن تختفي. طيب ثم شقع ابن الجزر رحمه الله بعد ذلك في باب حكم التنوين والنون الساكنة فقال وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر وادغم اللام ورى لا بغنة لزم وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا نخفى لدى باقي الحروف أخذا. تعالوا بنا نتذكر سويا أحكام النون الساكنة والتنوين وقبل أن نشرع فيهما نذكر أنفسنا بالفرق بين النون الساكنة والتنوين. طيب النون الساكنة والتنوين في الظاهر أنهما شيء واحد حينما تقول مثلا أن عنت أن عنت أن هذه نون ساكنة. طيب تقول غفور رحيم غفور رحيم غفور هذه فيها أيضا نون ساكنة لكن لا نسميها نون ساكنة وإنما نسميه تنوين. فإذا ما الفرق بين النون الساكنة والتنوين؟ ذلك أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا بمعنى أنت تقول مثلا الأنعام تقول صراط الذين أنعمت أن هذه نون ساكنة خرجت من لساني إذا لفظتها تكلمت بها نون ساكنة خرجت لفظا وأيضا خرجت خطا وخرجت خطا نكتبها لكن التنوين تقول غفور رحيم لكن هل تكتب في غفور هذه بعد الراء بعد راء كلمة غفور هل تكتب نون أم تكتب ألفا وعليها يعني فتحتان تكتب ألفا وعليها فتحتان فلا تكتب نونا. فكان هذا فرق رئيسي بين النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة تثبت لفظا وخطا أما التنوين فيثبت لفظا لا خطا. فرقا آخر النون الساكنة تقع في الأسماء والأفعال والحروف يعني أنت تقول أنعمت أنعمت هذا فعل ماض أنعم فعل ماض فجاءت النون الساكنة في فعل تقول مثلا من بعد مثلا من فهذه نون ساكنة في حرف من هذا حرف جر. طيب في الأسماء مثلا أنعام هذا جمع فإذا النون الساكنة تقع في الاسم والفعل والحرف أما التنوين فلا يقع إلا في آخر الأسماء لأنه يتميز به يعني الأسماء تتميز ويعني يكون من علامتها التنوين. نعم. طيب هناك فرق ثالث وهو أن النون الساكنة نون أصلية، أما التنوين فهو نون زائدة. لذلك إذا أردت أن تعرف التنوين فتقول نون ساكنة زائدة، انظر نون ساكنة زائدة، تلحق آخر الأسماء لفظا لا قطعا. ثم الفرق الرابع وصلا لا وقفا، وصلا لا وقفا، فالتنوين يثبت حال الوصل فقط، أما حال الوقف فلا يثبت، لأنك تقول والله غفور رحيم، إذا وقفت عن غفور لن تقول تنوينا ولن تنطق بتنوين، سوف تقول والله غفور هكذا، والله غفور. فإذا التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء وتثبت وصلا لا وقفا لفظا لا خطا. فهذا إذن هو الفرق بين التنوين والنون الساكنة. طيب يقول الشيخ رحمه الله وحكم تنوين ونون يلفى، يلفى يعني يوجد. فيقول الشيخ وحكم تنوين ونون يلفى، وحكم تنوين ونون يلفى أي يوجد. يلفى فعل يلفى هذا كما تقول مثلا إيه، ألفيت الطلاب منتبهين، ألفيت يعني وجدت الطلاب منتبهين، فهذا معنى كلمة يلفى. فحكم تنوين ونون يلفى يوجد عند حروف الهجاء، عند حروف الهجاء إذا جاءت بعد النون الساكنة أو التنوين فإن النون الساكنة والتنوين تكون يعني أو يعني يقع عليها حكم من أربعة أحكام. ما هي هذه الأحكام يا ابن الجزري رحمك الله ذكرنا بها؟ يقول إظهار إدغام وقلب إخفاء. إذن الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، نحن نتحدث الآن عن طلاب منتبهين. نعم بعض العلماء يقول إن أحكام النون الساكنة والتنوين ليست أربعة، سبحان الله، فكم تكون يا شيخ؟ قال أعلمناها ستة. طيب ترى كيف تصبح أحكام النون الساكنة والتنوين ستة؟ قالوا الإظهار الحلقي، تعالوا نعد سويا هذه الستة، إظهار حلقي، إدغام بغنة، إدغام بغير غنة، إقلاب، إخفاء حقيقي، إظهار مطلق. فهكذا عد بعضهم أحكام النون الساكنة والتنوين ستة أحكام هي التي ذكر، يعني جاءوا إلى الإدغام وعدوا يعني أو عدوا قسميه الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، وأضافوا أيضا قسما سادس الإظهار المطلق جعلوه قسما منفصلا. ثم بدأ ابن الجزري رحمه الله يفصل لنا الكلام عن أحكام النون والتنوين، فقال فعند حرف الحلق أظهر والدغم، فعند حرف الحلق أظهر والدغم. طيب تعالوا بنا في الجزء الأول، هل هناك إخفاء غير حقيقي؟ نعم هناك إخفاء غير حقيقي، ذكرنا أن هناك إخفاء شفهي، هذا خلاف الإخفاء الحقيقي. فالإخفاء الحقيقي هو مجيء النون الساكنة أو التنوين وبعدها حرف من 15 حرفا، فعند حرف الحلق أظهر، أظهر من؟ أظهر السكينة والنون والتنوين، أظهر النون الساكنة والتنوين. الحلق ذلكم الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، وهذا الحلق يكون ما بين اللهاء وهي تلك اللحمة المتدلية في تجويف الفم، ومن هذه اللهاء حتى بداية يعني انطقها بداية المريء نسمي هذا الخيط أو هذه الماسورة أو هذا المكان نسميه حلق. وهذا الحلق نقسمه إلى أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. فأقصى الحلق همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. طيب فاذا قال فعند حرف الحلق اظهر، عرفنا اذا ما هي احرف الحلق، وعرفنا ان اقصى الحلق تخرج منه والهاء، وان وسط الحلق تخرج منه العين والحاء، وان ادنى الحلق تخرج منه الغين والخاء. ثم قال والدغم في اللام ورى، والدغم يعني ابغم النون السبت في اللام ورى لا بغنة لزم، لا بغنة لزم، يعني هذا الادغام يعني في اللام والراء يكون بغير غنة، يكون بغير غنة. قال والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، يعني لا بغنة، يعني بغير غنة لزم، يعني لازم ان تدغم النون الساكنة والتنوين اذا جاء بعدهما لام او راء، اذا جاء بعدهما لام او راء. كما تقول مثلا فإن لم أصلها فإن لم، أصلها فإن لم، أدغمت النون في الفاء لم تظهر النون وإنما ظهر حرف مشدد وهو فإن على طول، ها فإن لم، ها كما تقول مثلا هدى للمتقين هكذا. نعم، فهذا هو الإدغام بغير غنة. ثم قال وأدغما بغنة في يمن النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من أربعة أحرف جمعها هو رحمه الله بقوله يومن، نحن تعلمناها في متن تحفة الأطفال ينمو يومن كلاهما سواء، المهم هو أن نعرف أن أحرف الإدغام بغنة الياء والواو والميم والنون. يومن هذه تسهيل إلى يؤمن، يعني يؤمن ولكن بالتسهيل يومن، هذه قراءة مشهورة تعلمون، هذه قراءة نافع رواية ورش كتابا قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. نعم، فإذا كلمة يومن هي تسهيل كلمة يؤمن، ويومن هذه كلمة جمع فيها ابن الجزري أحرف الإدغام بغنة، فقال وأدغما بغنة في يومن. طيب إذا هذا هو بغنة، وانتهينا من الإدغام بغير غنة، وانتهينا من الإظهار الحقيقي، انتهينا من الإظهار الحقيقي. تعال معنا الآن في قول ابن الجزري إلا كلمة، إلا استثناء من ماذا؟ قوله وأدغما بغنة في يومن، فإذا به يستثني ويقول يا أيها السامع لكلامي أن تدغم إذا وقعت النون الساكنة، إذا وقعت النون الساكنة هي وحرف من هذه الأحرف الأربعة واحدة حينئذ لا تدغم، لا تدغم. قال إلا بكلمة، إلا بكلمة كدنيا عنونه، يعني مثلوا لهذه المسألة بكلمة دنيا، كدنيا عنوانه، كدنيا عنوانه. نعم، نحن معنا في القرآن من هذا الحكم أربعة كلمات، أربعة كلمات، دنيا النون الساكنة وبعدها ياء، صنوان نون الساكنة وبعدها واو، قنوان نون الساكنة وبعدها واو، بنيان نون الساكنة وبعدها ياء، أن هذا الحكم يقال له إظهار مطلق. إظهار لماذا؟ لأننا أظهرنا النون الساكنة بالرغم من مجيء حرف من أحرف الإدغام بعدها، مجيء الياء والواو، بالرغم مجيء حرف من أحرف الإدغام بغنة، إلا أننا أظهرنا النون الساكنة، لذلك سميناه إظهار، وسميناه مطلق لأنه مطلق عن الإدغام، كان الواجب أن ندغم فإذا بنا لم ندغم. وقد ذكروا في العلة من إظهار النون الساكنة بالرغم من مجيء الإدغام بعدها، ذكروا في ذلك علة وهي أن النون الساكنة إذا اجتمعت مع حرف من أحرف الإدغام في كلمة واحدة فأدغمت النون الساكنة، لو أدغمت النون الساكنة سوف يضيع معنى الكلمة، سوف يضيع معنى الكلمة. فأنت تقول لو أدغمت مثلا تقول دويا دنيا دنيا لا نفهم منها شيئا, بخلاف مثلا عندما تقول من يعمل. عندما تقول من يعمل انا اثبت الى ان هناك من وتلك الى ان هناك كلمه من كلمه يعمل. لكن اذا قلت دنيا او قلت مثلا صوان صوان, ربما قال قائل هذا مثنى صو, في قوان هذا مثنى قو, فالمعنى سوف يضيع. من اجل ذلك وجب الاظهار وسميناه اظهارا مطلقا حتى يعني يفترق عن المطلق ويفترق عن الاظهار الشفوي او الشفهي ايا كان. طيب قال وأبغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدن, ثم قال والقلب عند الباب بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. مر معنا الإظهار المطلق والإدغام بغير غنة والإدغام بغنة والإظهار المطلق, والآن بقي معنا القلب أو الإقلاب, وهذا إذا جاءت النون الساكنة أو التنوين وبعدها باء وبعدها باء. الواجب أن تقلب هذه النون الساكنة أو التنوين, يقلب ميما مخفاة مع الغنة. تقول من بعد هكذا, تقلب هذه النون الساكنة أو التنوين ميما بغنة مع الإخفاء كما قال صاحب متن تحفة الأطفال. فقال ابن الجزري هنا والقلب عند الباب غنة كذا, يعني كذلك أيضا الحكم الآخر من أحكام النون الساكنة والتنوين, الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. الإخفاء لدى باقي الحروف مر معنا ستة أحرف في الإظهار المطلق وستة أحرف في الإدغام, أربعة بغنة واثنان بغير غنة, والباء مع الإقلاب يعني عدة ما مر يكون 13 حرفا, يكون 13 حرفا, ستة مع الإظهار وستة مع الإدغام وواحد مع الإقلاب, فيكون المجموع 13 حرفا. فكم يبقى معنا من أحرف اللغة العربية؟ يبقى معنا 15 حرفا, المجموعة في قولهم صد ذا ثنى كم زاد شخص قد سمى, دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. نعم إخوتاه. طيب هذه أحكام النون الساكنة والتنوين, وقلنا إننا نستطيع أن نعدها ستة أحكام, وقد نعدها أربعة على يعني هو مشهور الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. طيب الآن ندخل في باب آخر من أبواب متن الجزري, أو هو باب المد والقصر. قال لنا الشيخ والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبتا. طيب إذا الشيخ الآن أول أن يعرف ويقسم لنا أقسام المد. سبق معنا في الفصل الدراسي قبل الماضي أننا عرفنا المد وذكرنا المد وما يعني أحكام المد, ويعني لسنا في حاجة إن شاء الله تعالى إلى أن نعيد هذا الكلام, لكن يعني نعرض سريعا على كلام الشيخ رحمه الله. فقل أن أقسام المد, مد إما أن يكون لازم وإما أن يكون واجب وإما أن يكون جائز. طيب قبل أن أشرع في ذلك نسأل سؤال, أحرف المد هل تذكرون أحرف المد؟ طيب إنه لغة الزيادة, كما تقول مثلا السماء هذه زيادة, فالمد عندما أمد في مثلا طريقي فأنا أزيد في طريقي, فالمد لغة الزيادة. وأهل العلم يعني أهل هذا العلم أهل علم التجويد عرفوا الأستاذ أحمد بأنه إطالة الصوت بحرف مادي، إطالة الصوت بحرف مادي من حروف أو من أحرف العلة، تقول أحرف العلة ولا تقول حروف العلة. هذا لأن أحرف هذا جمع يعني تكثير قلة، وحروف جمع تكثير كثرة، فالأولى أن تقول أحرف ولا تقول الحروف. طيب الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الحرف الثاني وهو الواو الساكنة المضموم ما قبلها، جيد. حرف الثالث هو الياء الساكنة المكسور ما قبلها. كثير من الطلاب إخوتاء ربما يقول لنا ألف وواو ويا، هذا خطأ، وإنما الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الياء الساكنة أو الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. جزاكم الله خيرا. هذه إذن هي أحرف المد. طيب إذا جاء حرف من هذه الأحرف وجاء بعده همز أو سكون، إذا جاء بعد هذه الأحرف المدية همز أو سكون، حينئذ يكون ذلك سببا للمد. إذن سبب المد إما همز أو سكون، وبناء عليه قسموا المد عموما الى لازم وواجب وجائز، الا يعني هناك طبعا كما تعلمون تقسيم اخر، وهو ان المد الذي يكون سببه الهمز يقسم الى مد متصل ومد منفصل ومد بدل، هذا الذي يكون سببه الهمز، الذي يكون سببه السكون والمد اللازم والمد العارض للسكون. فقال الشيخ رحمه الله المد لازم وواجب اتى وجائز وهو وقصر ثبت. نحن نعلم ان المد اللازم هو مجيء حرف من احرف المد وبعده سكون اصلي، فقال فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد. انظر، قال فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني حرف ساكن، كلمة حالين يعني ساكن في حال الوصف وحال الوقف، لذلك نسميه سكون أصلي، سكون أصلي لأنه موجود حال الوقف وحال الوقف. يريد بذلك أن يفرق بين المد اللازم وبين المد العارض. لماذا؟ لأن المد العارض هو عبارة عن سكون عارض، سكون عارض يعني سكون أصلي، وهذا الاعتراض يعني هذا السكون عرض يعني جاي مؤقت. لماذا؟ لأنه وقف عليه، وقف على هذا الحرف، فلذلك وقف عليه بالتسكين. مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، لو وصلت إياك نعبد وإياك نستعين نهدن، لكنك عند الوقت تقول نستعين، عندك الياء التي في نستعين هذه حرف مد، ياء مكسور ياء ساكنة وقبلها مكسور، طيب إذن هذه يعني حرف مد، طيب وبعده سكون، لكن هل هذا السكون سكون أصلي ولا سكون عارض؟ فقالوا هذا سكون عارض، فلذلك سمي مدا عارضا للسكون. أما الذي نتكلم عنه الآن وهو المد اللازم يأتي بعد حرف المد سكون أصلي، عبر عنه ابن بقوله ساكن حالين، ساكن حالين، ثم قال وبالطول يمد، وبالطول يمد يعني يمد يعني هذا المد اللازم بقدر ألفين، بقدر ألفين بعد المد الأصلي اللي هو بعد الحرف الأصلي، ونقدره تقرع بعدها ألفين، كل ألف مقدار حرفتان، يعني يكون المجموع ستة حرف، وهذا هو مقدار المد اللازم، مقدار المد اللازم يمد ستة حرف. قال فلازم إن جاء بعد حرف المد، فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، يعني ساكن حال الوصل وحال الوقف وبالطول. طبعا نحن مثلنا في الفصول الدراسية الماضية مثلنا للمد اللازم، وقسمنا المد اللازم، قسمنا المد اللازم الى مثقل ومخفف، الى حرفي وكلمي، ويعني نستطيع ان نذكر مثالا، مثلا الحاقة، الحاقة هذا مثال للمد اللازم الكلمي المثقل. الآن مثال للمد اللازم الكلمي المخفف، ألف لام، لام هذه مثال للمد اللازم الحرفي المثقل، ميم مثال للمد اللازم الحرفي المخفف. طيب انا يعني اذكر هذا الكلام على السرعة على اساس ان شاء الله تعالى انكم مستوعبون لهذا الكلام ومنتبهون له. نعم. اذا قال لنا الشيخ فلازم ان جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد، ثم شرع الى القسم الثاني الذي ذكره في اول بيت في هذا الباب عندما قال لنا والمد لازم انتهينا منه وواجب اتى، سيشرع في بيان المد الواجب. فماذا قال فيه؟ قال وواجب، يعني هذا المد يقال له مد واجب، متى؟ قال وواجب ان جاء قبل همزه، يعني اذا جاء حرف المد قبل همزه متصلا ان جمع بكلمه، متصلا ان جمع بكلمه. اذا المد الواجب او المد الواجب المتصل هو المد الذي يأتي فيه حرف المد بعده همزة في كلمة واحدة. هذا المد حبتي في الله كما قلنا في اللازم ان حكمه ستة حركات. المد الواجب عندنا في حكمه يعني حكمان، اما التوسط يعني اعطي المد الواجب المتصل اربعة حركات، فنعطي المد الواجب اربع حركات، هذا هو التوسط. اما الاشباع فنعطي المد الواجب المتصل نعطيه خمسة حركة، نعطيه خمسة حركة، كما مثلا والسماء بنيناها، والسماء بنيناها. فهذا هو التوسط وهذا هو الإشباع. التوسط أن تعطيه أربعة حركات والإشباع أن تعطيه خمسة حركة. وواجب إن جاء قبل همزة متصلا ان جمع بكلمتي. ثم ياتي القسم الثالث من تقسيم ابن الجزري رحمه الله وهو المتن الذي نشرحه. يقول ابن الجزري عن القسم الثالث بعد القسمين اللذين ذكرهما فيما مضى وهما المد اللازم والمد الواجب المتصل، اذا به يعرج على القسم الثالث وهو وجائز إذا أتى منفصلا، انظر وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مسجلا. جاء في المد الجزائي وذكر فيه نوعان من المد، ذكر فيه المد المنفصل وذكر فيه المد العارض للسكون. بناء على ماذا؟ بناء على أن من المد المنفصل والمد العارض للسكون يجوز فيه ثلاثة أوجه، القصر والتوسط والإشباع. فلما كان كل من المد المنفصل والمد السكون يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع سماهم مدا جائزا. قال لنا وجائز إذا أتى منفصلا أو عارضت سكون وقفا مسجلا. طيب المد المنفصل هو عبارة عن مجيء حرف المد وبعده همزة في كلمتين، حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. ما أنزلنا، ما أنزلنا، تقول ما أنزلنا هذا القصر، ما أنزلنا هذا التوسط، ما أنزلنا هذا الإشباع. هذا بالنسبة لمن الفصل وهو قوله في المد وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا. طيب قال أو عارض وقفا مسجلا، يعني إذا جاء السكون عارضا كما مثلنا لذلك من قبل، إذا جاء السكون عارضا فإن هذا يسمى مد عارض للسكون، مد عارض للسكون، وحينئذ نعطيه أيضا إما حركتان تقول مثلا نستعين، هكذا أعطيته. أما إذا قلت نستعين هكذا فنكون قد يعني أعطيناه أربعة حركات. طيب أما إذا قلت نستعين فنكون لذلك قد أعطيناه ستة حركات أي أشبعنا المد، أي أشبعنا المد. نكون بذلك قد انتهينا من باب المد والقصر من متن الجزاء. يبقى لنا أن نتكلم في المد الأربع للسكون وأقسامه وأحكامه والأمور الملحقة به، وهذا إن شاء الله تعالى سوف يعني نؤجله للدرجة. المد العارض للسكون إخوتاه ينقسم إلى ستة أقسام. مد عارض للسكون المطلق، لين عارض للسكون، متصل عارض للسكون، ثلاثة للسكون، مد العارض للسكون مع هاء التأنيث، ومد عارض للسكون مع هاء الضمير. فيعني هذه الأقسام، هذا تقسيم مختلف للشيء للمد العارض للسكون. أيضا لم نتكلم عن مد اللين، ولم نتكلم أيضا عن مد البدل. هذه أنواع لم يذكرها ابن الجزر رحمه الله في المد، لم يتكلم عن مد البدل، وبالرغم أنه ذكر المد الذي يكون سببه الهمز وهو المتصل والمنفصل ويدخل معهم مد البدل، إلا أن في مد البدل الهمزة تأتي قبل حرف المد، في المتصل والمنفصل يأتي حرف المد وبعده في البدل يأتي الهمز قبل حرف المد. سوف أؤجل الكلام عن مد البدل والمد العارض للسكون بأقسامه ومد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، مع بعض المراجعات أو بعض أسئلتكم فيما يتعلق بالتجويد فيما مضى، حتى نكون مستعدين إن شاء الله تعالى للكلام عن باب الوقف والابتداء. باب الوقف والابتداء إخوتاه من أعظم أبواب التجويد. لما سئل علي رضي الله عنه عن الترتيل، عن قول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف يا إخوتاه هو الذي ذكرناه، إعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ونحن قد عرفنا من قبل ما الفرق بين حق الحرف ومستحق الحرف. فالقسم الأول من الترتيل نحن تكلمنا له وهو تجويد الحروف. يبقى أن نتكلم عن القسم الثاني من تعريف الصحابي الجليل علي رضي الله عنه للترتيل، فنتكلم عن الوقوف، معرفة الوقوف. وباب الوقف والابتداء باب يستشعر منه جمال القرآن، فأنت عندما تقف عند تمام المعنى تشعر بجمال تعبير القرآن، تظهر القرآن في ثوب قشيم. فنريد إن شاء الله تعالى أن نقف عند باب الوقف والابتداء، يعني أن نعطيه اهتماما خاصا، ولذلك سوف يكون الدرس القادم بإذن الله في بعض الأمور المتعلقة بالمد، ولعلنا نذكر أيضا الفرق بين يعني الذي يمد المد المنفصل والذي يقصر، الوجوه التي تفرق بين المد والقصر أن يقرأ بكل منهما. يعني عندنا قارئ يقرأ بقصر المنفصل وقارئ آخر يقرأ بمد المنفصل، هل القارئان سواء؟ لا، ليس سواء. القارئ الذي يقرأ بقصر منفصل تلزمه أحكام في القرآن، والقارئ الذي يقرأ بمد منفصل تلزمه أحكام مختلفة عن الأول في القرآن. هذه الأحكام تتعلق بنطق بعض الكلمات، هذه الأحكام تتعلق بالسكت يعني وهكذا. فإن شاء الله تعالى يعني نجعل الدرس القادم في الكلام عن هذه المسائل. طيب إذا تريد أن تسأل عن مد اللين، مد اللين إخوتاه هو عبارة عن حرف المد وقبله فتح، ولا يكون إلا في الياء والواو، يعني في الواو المفتوح ما قبلهما، الياء والواو المفتوح ما قبلهما. ومد اللين يعني يمكن أن نسميه اللين العارض للسكون، اللين العارض للسكون. وفيه كما في المد العارض عموما فيه أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والأسوط. تقول مثلا: وآمنهم من خوف، حركتان مع السكون المحض. طيب: وآمنهم من خوف، أربعة مع السكون المحض. وآمنهم من خوف، ستة مع السكون المحض. هذه إذن هي أحكام مد اللين. هل كلمة لو مد لين؟ لا، لا تعتبر لو مد لين. لماذا؟ لأننا نشترط في مد اللين أن يكون معه سكون محض، أن يكون معه سكون محض. فالسكون المحض هنا هو ما جاء بعد حرف المد، هو ما جاء بعد حرف المد، كما في سوف، خوف، بيت، وهكذا. والله أعلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونلتقي في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.